بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يواجه الناس بكلامه. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال رحمه الله عن عائشة قالت: صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه منه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلم بالله وأشدهم له خشية. من صحابي الحديث؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث هذا متفق عليه. من يقوم يعيده علينا؟ قم عن الشيء أصنعه. بارك الله فيك. قالت هنا: صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا. النبي هو قدوة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات جميعا، ما قال به قالوا به، وما فعله فعلوه، إلا أن يكون مما خص بذلك. قالت: فرخص فيه فتنزه منه قوم. تنزه أي قالوا: ما سيفعلون بهذا، وتعللوا بما تعللوا به. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاء عند مسلم وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأريد أن أصوم، أفأغتسل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنبا وأغتسل وأصوم. فقال: يا رسول الله، لسنا مثلك، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بمعنى يعني هذا لو حصل منك ما عليك شيء، أما نحن فما نحن، الحكم هذا علينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في مسلم أيضا أن رجلا سأل النبي عمن يصبح جنبا ويريد أن يصوم، فقال النبي: وأنا أصبح أنا وهذه، وأشار إلى أم سلمة. فقال له رجل مثل ما ذكر في الحديث الأول. قال هنا: فرخص فيه، يعني هذا من الرخص. كان في أول الإسلام من أصبح جنبا لا صوم له، فجاءت الرخصة بأنه يغتسل ويصوم، لأن الطهارة من شروط الصلاة وليست من شروط الصيام. فعائشة تقول هنا: صنع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فرخص فيه، أي لأمته. فتنزه منه قوم، أي أنهم يعني رأوا أنهم لا يفعلون ذلك. في البخاري ومسلم من حديث أنس أن رهطا ثلاثة جاءوا إلى بعض أزواج النبي وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوها واعتذروا وقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأرادوا الشدة على أنفسهم في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أنام يعني أصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم إلى غير ذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقام وقال يعني من رغب عن سنتي فليس مني. بعض الأشخاص يكون عندهم إما عجب بأعمالهم وإما يعني احتقار لها وازدراء إلى حد أن يظنوا أنهم بحاجة إلى أن يتجاوزوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار الحاجة إلى الحسنات والأجور، وكل الأمرين على طرفي نقيض. فالصواب ألا يتجاوز هديه عليه الصلاة والسلام، فهديه فيه الكفاية والشفاء وفيه الرفق، وفيه الرفق بالعابدين والعاملين. فإن الشخص لا ينظر إلى أحواله في المستقبل، فقد ينظر إلى حالته في ذلك الوقت، قد تكون حالتها رغبة ويقبل على العبادة، ولا ينظر إلى المستقبل ما سيأتي من أمور وما يعتريه من أحوال وتضعفه وتعثره وإلى آخره. فدين الإسلام دين صالح لأحوال المسلمين بأجمعها، حالة القوة والضعف، حالة الشدة والرخاء، حالة يعني الاجتماع والافتراق إلى غير ذلك. قالت فتنزه منه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخطب فحمد الله ثم قال. ماذا نستفيد من لفظة فخطب؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده هاتوا يا رجال. استفدنا ذا معالجة الشيء عند حدوثه، لأن الشيء عندما يحدث فيعالج مباشرة تكون معالجته سهلة. أولا ما قد تفشى ولا قوية الشبهة فيه ولا انتشر في الناس، فيسهل يعني فتسهل المعالجة والترك له. فهذا من جملة هديه عليه الصلاة والسلام، الذي يأتي إلى قوم قد تمكنت منهم عادات تخالف الشريعة ومعاصي ساروا عليها، صعب إزالة المعاصي هذه منهم وإبعادهم عنها بخطبة أو محاضرة وما أشبه ذلك. هؤلاء يحتاجون إلى وقت، خصوصا لو أن الشخص يريد أن يتركوها بالكلية بأجمعها، هذا يشق عليهم جدا، بخلاف لو أن التدرج حصل الشخص يحذر من الشر عموما. ومن ثم يعني من اقترب منهم يحاول ما استطاع ينظر إلى ما هو ممكن أسهل على الناس أن يتركوا، يدعوهم إلى ذلك، فإذا تركوا ذلك شجعهم على غيره حتى يسيروا يعني إلى خير عظيم وتجاوز أشياء من المخالفات ورجوع إلى الصواب. قال فخطب فحمد الله. استفدنا ذا أن الخطبة تبتدى بالحمد، بالحمد لله وبالثناء عليه. قد جاء في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. بعضهم يحسن هذا الحديث فيكون من الكمال في الخطبة أن الشخص يحمد الله، وأن الشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن زاد تلاوة الآيات الثلاث فهذا يعني أكمل في الاتباع، لكن لا يلازم ذلك فيحصل ما بين حين وآخر ترك الآيات الثلاث ويكتفي بالحمد والثناء على الله عز وجل، حتى لا يفهم أن الآيات الثلاث هذه واجبة في كل خطبة، بحيث إذا تركت ترك واجب ويدخل الشخص في الإثم. لا، هذا هو الأفضل والأكمل، الافتتاح، افتتاح الخطب والمحاضرات بهذه الآيات الثلاث. قال: فخطب فحمد الله ثم قال. كذلك أيضا نستفيد من قوله فخطب يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمه وعلى أصحابه أن تدب فيهم النزعة إلى البدعة، بدعة التشدد، بدعة الغلو، وهي أضر من بدع التفريط. عندنا بدع إفراط وبدع تفريط. الإفراط تجاوز، والغلو تجاوز الغلو، وهذا ابتداع وإدخال شيء في الدين، وابتداع يكون في باب التفريط والتساهل والإهمال شيئا فشيئا. قال هنا: فخطب فحمد الله ثم قال. ونستفيد من لفظة خطب أنه لا يلزم أن الخطبة لا تكون إلا في الجمعة، هذا مسلم به، هذا مسلم به. لكن أيضا الشخص إذا قام في موقف بين الناس، بين الناس في أي ساعة من ليل أو نهار، وتكلم بكلام بين الناس، هذا تسمى خطبة، وفي نفس الوقت تسمى محاضرة، وتسمى كلمة، وتسمى نصيحة، موعظة، إلى غير ذلك من أنواع الأسماء لها. قال: فقالت فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ إيش الباب؟ ما هو الباب؟ باب من لم يواجه الناس بكلامه، أي إذا التقى بهم أو خاطبهم ما واجههم بالمخاطبة لهم بالكلام، وإنما عرض تعريض، عرض تعريض أو أجمل أو عمم وما أشبه ذلك. أين الشاهد من الحديث للباب؟ هات ما بال أقوام. ولم يذكر هؤلاء الذين حصل منهم الخطأ، هم أنهم تنزهوا، تنزهوا عن شيء رخص فيه النبي، ما ذكرهم، وقال ما بال فلان وفلان يقول كذا أو يتنزه عن كذا، ما ذكرهم بأعيانهم ولا بأسمائهم، ولكنه عرض بهم تعريضا. إيش يسمى هذا؟ ما بال أقوام يسمى إيش؟ تعريضا. الذي عرف أن هؤلاء حصل منهم هذا يعرف أنهم المعنيون، والذي ما يعرف ما يدري من هم، فيسمع أن هذا الأمر لا يليق كذا ولا يصلح كذا، ويكتفي بأنه يجتنب ذلك ويحذر من الوقوع في ذلك. قالت ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء، عن الشيء أصنع. هذا يسمى تعريضا. ومن التعريض في القرآن الكريم قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، إن الرسول ومن معه، وإياكم المشركون، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فظهر الآية أن الرسول يقول إما أن نكون نحن ضالين أو أن نكون مهتدين، وأنتم إما أن تكونوا ضالين وإما أن تكونوا مهتدين. فالأمر هذا محتمل عندنا، محتمل عندنا وعندكم، وهو يعلم والله، وربنا جل شأنه يعلم أن رسوله محق وأن صحابته على هدى، ولكن هذا يسمى من باب التعريض، بمعنى أنتم على ضلال، لأنه قد علم أن الرسول والصحابة على حق. فهذا القول، هذه الآية فيها تعريض بالمشركين أنهم هم على ضلال. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنع. إذن ماذا نستفيد من لفظة يتنزهون؟ هاتوا يا رجال، على أن المسلمين مطالبون أن يقتدوا برسول الله في كل ما صنعه، إلا أن يكون خاصا به، وألا يتركوا شيئا من ذلك قدر المستطاع، فإن تركوا شيئا من ذلك تنزها وترفعا وظنا أنهم أفقه من الرسول أو أعلم من الرسول أو أحرص على الخير وعلى الأعمال الصالحة من الرسول، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. فالرسول أعلم منهم بالله وبحقوق الله وبتعظيم الله وبالورع وبالتقوى وبالأدب، وهو أقوى منهم في العمل، وهو أقوى منهم في العمل. فهذا جهل منهم لما يظنوا هذا الظن ويروا أنهم يتنزهون. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في رسول الله، في أقواله الظاهرة، في أقواله وفي أعماله الظاهرة والباطنة أسوة حسنة. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ البيان للناس فيما يجهلون حتى يعلموا وحتى يتأدبوا، وألا يترك الناس على أفهامهم القاصرة، على أفهامهم القاصرة. قال: فوالله إني لأعلم بالله. وهذا مسلم به، لأن الوحي يأتيه ليل ونهار وبالحضر والأسفار عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يكون أعلم بالله وهو أعظم فهما لكلام الله ولما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فأخبرهم أنه أقواهم علما، ومن كان أقوى علما فهو أقوى عملا، ما دام أنه يعمل بالعلم الذي أعطاه الله عز وجل. قال: إني لأعلمكم بالله. ونستفيد من هذه الجملة إني لأعلمكم بالله أن أجل العلم وأعظم العلم وأكمل العلم وأنفع العلم هو العلم بالله، هو العلم بالله. فهذا أجل العلوم على الإطلاق، أجل العلوم على الإطلاق العلم بالله. والعلم بالله يشمل العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يشمل العلم بحقوقه، العلم بحقوقه، ما له من حقوق الربوبية والألوهية. وقال: إني لأعلم بالله. ماذا نستفيد من لفظة لأعلم بالله؟ وفي مسلم: لأعلمكم، هو كذلك لأعلمكم. أنت يا رجال نستفيد أنه يجوز للشخص أن يبين ما عنده من خير إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك أن يبين. فيجوز للشخص يعني أن يقول لفلان أو لأشخاص أو لطلاب، مثلا العالم يجوز له أن يقول للطلاب: هذه القضايا نحن أعلم بها منكم وأعرف بها منكم، فلا ينبغي المسابقة ولا ينبغي التجاهل لمن هو مثلا أعرف وأعلم بذلك. وهكذا أيضا الأب يقول لولده: أنا أعرف منك بالناس بالأحوال الذي هو الأولاد الذين في مرحلة الشباب يكون عندهم طيش تعجل وقلة معرفة بالأحوال. قال: إني لا أعلم بالله. وهذا لا يكون مذموما لما يقول فلان أنا أعلم لغرض التبيين والتعريف أو لغرض الدفاع، فهذا يجوز. المحرم هو أن يقول الشخص هذا من باب التزكية لنفسه، باب العجب والغرور وما أشبه ذلك ما يدم عليه الشخص. قال: إني لأعلم بالله وأشدهم له خشية. قوله أشدهم، هذه القوش، هذه القوش، هذه القوش العملية، القوة العملية. أعطى الله الأنبياء والرسل قوتين لم تتكامل هاتان القوتان في أحد من البشر كما تكاملت في الأنبياء والرسل، القوة العلمية والقوة العملية. قال الله في كتاب الكريم: واذكر عبادنا أكمل، واذكر عبادنا أكمل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وللأيدي، إيش الأيدي هنا؟ القوة في الأعمال الصالحة. والأبصار، إيش الأبصار هنا؟ القوة في البصيرة وهي العلم والمعرفة. قال الله: قل هذه سبيلي، إيش؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وأشدهم له خشية. والخشية يعني الخشية عمارة، عمارة عظيمة في القلب، يمتلأ القلب بالخير. إذا كان القلب يعني معمورا بالخشية يمتلأ بالخير والإقبال عليه والرغبة فيه والمنافسة والمسابقة. فالرسول أسبق الناس إلى الخير والأعمال الصالحة والآداب والأخلاق إلى غير ذلك، فكيف يتنزه عما يعني رخص فيه عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لأعلم بالله وأشد، إني لأعلم بالله وأشدهم له خشية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تحصل في عصره بدعة. لماذا؟ لأنه كان كلما يعني بذر بذرة تنشأ منها البدعة عالجها وانتهى أمرها. فمن مثل هذه الأشياء البدعة تنشأ مثل هذه الاجتهادات في أول الأمر، ولكن لحرص النبي واهتمامه بالتعليم وما رزق الناس في ذلك الوقت من أدب ومن قبول لتعليماته لم تنشأ في عصره بدعة، ولم تكن في حياته، في حياته بين أصحابه بدعة من قبل أحد من المسلمين. وهكذا يعني ذاك الرجل هو ذو الخويصرة لما بسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين وأعطى صناديد قريش وتأليفا وترك المهاجرين والأنصار ما أعطاهم، فقال رجل يقال له ذو الخويصرة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلما قال هذه الكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما أخبر بما قال، ثم قال: لقد أوتي موسى بأكثر من هذا فصبر. ثم قال: إن هذا، قال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. عليه الصلاة والسلام يعرض بذلك إلى الخوارج الذين ظهروا في عهد علي رضي الله تعالى عن علي. فالرسول الشاهد من هذا أن هذا الذي قال هذه الكلمة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني هذا يعني في ذلك الوقت قال هذه الكلمة لكن لم تؤسس بدعة ولم يكن له يعني أتباع ولا شيء، فما حصل شيء من الابتداع، بخلاف لما جاء وقت الابتداع فأسس له جماعة الخوارج على البدعة، هذه بدعة الغلو والتشدد، وأدى ذلك إلى التكفير للمسلمين واستحلال الدماء والأموال والأعراض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. إيش عنوان الدرس الآن؟ من يقوم يسمعنا عنوان الدرس؟ من يقوم يسمعنا عنوان الدرس؟ قم. في تأويل تأوله، من قال لآخر يا منافق، يعني حكم عليه بالنفاق أو رماه بالنفاق، في تأويل تأوله، يعني قال هذا متأولا، ما قال هذا متعمدا يرميه هكذا. قال عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم والزبير ابن العوام وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، روضة خاخ، قد جاء هذا في بعض الروايات، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. قال فوافيناها تسير على بعير لها، وحي على بعير لها، وحيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فقلنا الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فجئناها فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي ما أرى، فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجن أو لتخرجن ف أو لتخرجن فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت، فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليهم. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. هذا الحديث متفق عليه أيضا، هذا الحديث في البخاري ومسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا بعثني النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال انطلقوا إلى حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. إلى المشركين في مكة. قال فوافيناها، يعني أدركوها، يعني يدل على يعني التنفيذ لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف النبي، وجدوها في المكان الذي أخبرهم النبي أن ينطلقوا إلى ذلك المكان. قال حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فقلنا الكتاب الذي معك، يعني هات الكتاب أو أعطينا الكتاب الذي معك. فقالت ما معي كتاب، أنكرت أن يكون عندها شيء، ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، يعني جعلوا يفتشون إيش على البعير وكذلك أيضا معها. قال فقال صاحبي وهو الزبير بن العوام ما أرى، فقلت ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا ترى؟ هل نفتش أكثر ولا نرجع؟ ما وجدنا الكتاب في مع البعير أو على البعير، ما وجدنا الكتاب على البعير وما ظهر الكتاب معها. فقال علي ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، ما كذب النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك، أي لأخلعن ثيابك عنك، لأجردنك أو لتخرجنه فأهوت بيدها إلى حجزتها. استفاد من هذا أن المتهم بشيء، أن المتهم بشيء بجريرة بجناية بارتكاب محذور، أنه يهدد بأن يمس بشيء من الإيذاء حتى يعترف، فإن استمر على الإنكار فيجوز أن يمس بشيء من الإيذاء ومن العذاب لغرض أن يعترف، وهذا عند يعني أن تكون التهمة متحققة، التهمة هنالك دلائل على أنه متهم بكيد. أما أن تكون يعني تهمة ليس لها قرائن تدل على صحتها، أو تكون ملفقة على الشخص من قبل أشخاص فقط، فهنا المطلوب التحري في أمر التهمة أولا. فإذا صارت التهمة موجهة إلى هذا بقرائنها الدالة يعني على يعني تحقق التهمة، هنالك اتوجه إلى الشخص اعترف بما اتهمت به. قال هنا: والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجن. لا إله إلا الله. وهذا المس من العذاب لا يكون يعني مثل ما يحصل فيه الفتك بالمتهم حتى يصاب بالجنون، كمثل بعضهم يعني يعملون له يعذبونه بآلات حتى يعني يجن، وهكذا أيضا بدعوى أنهم يستخرجون ما في ذاكرته، وأيضا أن يهدد مثلا بفعل فاحشة اللواط به أو بالإتيان بأهله والفعل بها إلى غير ذلك من الجرائم والبوائق. هذه ما هو مسموح بها بالإسلام، ما هو مسموح بها يعني أن يمس بها المتهم، ولكن بشيء من الإيذاء بشيء من الضرب وما أشبه ذلك. قال هنا: لأجردنك أو لتخرجن. فأهوت بيدها إلى حجزتها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحجزة معقد الإزار، معقد الإزار، وعليها إزار صوف، يعني إزار شدت به حقوها، وعليها إزار صوف. فأخرجت أي أخرجت الكتاب الذي كتبه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. قال: فأخرجت، فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالكتاب، فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. بمعنى انتشر الخبر وعرف من عرف من الصحابة أن حاطبا قد تمالأ مع المشركين وراسلهم في أمر قدوم رسول الله من المدينة إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القضية التي حصلت من ثعلبة من حاطب، أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات التي نزلت في أول سورة الممتحنة. قال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا صحيح، هذه خيانة، وأي خيانة؟ الله يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال عمر بعد هذا الحكم: دعني أضرب عنقه. ومعنى هذا يعني أن عمر رأى أنه قد كفر، أنه قد كفر، أو أتى ما يضرب به ويقتل حدا، يضرب ويقتل حدا. لكن على كل من ظواهر القرآن أن موالاة الكفار تؤدي بصاحبها إلى الكفر، مع أن المسألة هذه فيها تفاصيل، مسألة موالاة الكفار ليست مخرجة من الإسلام في كل موالاة، ولكن هنالك تفاصيل، فما كان من التفاصيل يعني يؤدي إلى إخراج الموالي للكفار من الإسلام فذاك، وما لم يكن فلا يكون. وهذه التفاصيل عند أهل العلم الذين يجمعون بين الأدلة، والذين يعني يعرفون يعني الأحكام وموارد الأحكام وأسباب النزول إلى غير ذلك. أما الذين عندهم نزعة التكفير فما أن يروا موالاة إلا وحكموا بالكفر والردة عن الإسلام مطلقا دون أن يكونوا قادرين على التفاصيل كشأن أهل العلم، ولا يرجعون أيضا إلى أهل العلم. حقيقة هذه المسائل العظيمة، مسائل التكفير والاستحلال للدماء وما أشبه ذلك، هذه مردها إلى الراسخين في العلم وليس إلى كل عالم، وليس إلى كل عالم. فهنالك من العلماء من لا يحسن هذه المسائل ولا يتعمق في معرفتها، كثرة القراءة في أقوال أهل العلم فيها. قال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين، قال دعني أضرب عنقه. عمر رجل صاحب غيرة ورجل صريح في الأمور رضي الله تعالى عنه. قال البخاري باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ من رفع يده؟ هات خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه، يعني أنه قد كفر وما أشبه ذلك من الأحكام. وقد جاء في بعضها أنه قال إنه منافق، إنه منافق. قال وقال ما حملك، من القائل ما حملك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يعلمنا الرسول، كيف يعلمنا يعني التعرف على أسباب الأخطاء والدوافع إلى الأخطاء أو الشر أو الإجرام إلى غير ذلك. فيقول له ما حملك، إيش الذي جعلك تتراسل مع هؤلاء وتخوننا وتفشي سرنا؟ قال ما حملك؟ قال ما بي، هذا الجواب، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، بمعنى ما فعلت هذا لأخرج من الإسلام كرها للدين ورغبة في ملة المشركين، لا، هذا ما هو حاصل عندي أبدا، ديني أغلى من كل شيء. قال وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قد جاء موضحا أكثر من هذا أنه قال يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة من يقوم بأموره من أقاربه هناك، وأنا ليس لي أحد، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، أي ليكونوا مثلا بعيدين عن مؤاذات أهله في مكة، ليخففوا عن مؤاذات أهله من هذا الباب. فالدافع له كما سمعت أنه يريد يخفف عن أقارب له في مكة من مؤاذات المشركين بهذا التصرف. قال وأردت أن يكون لي، أن تكون لي يد عند القوم، يعني ما أراد أن يخرج من الإسلام ولا أراد أن يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أراد أن يعني يحصل لهؤلاء الانتصار على الرسول عليه الصلاة والسلام والهزيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل كلامه وقال صدق، يعني يظهر أنه صادق، ما هو كاذب، لأن الرجل معروف من حاله أنه هاجر في سبيل الله ولا يعرف بشيء من النفاق ولا بشيء من الشك في الدين ولا إلى آخره، فما قاله هو الذي دفعه وحمله على ذلك. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا. وقوله صدق يا عمر أي أنه أن الدافع له هو ما ذكر وليس غير ذلك ويبقى هل هذا الدافع له مبرر لما فعله بحيث يعني يخف ذنبه ولا يكون مرتدا ولا يعني يعامل معاملة المرتد؟ هذا أمر محتمل لهذا. قال أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. بعض العلماء قالوا ما دفع عن حاطب قتل القتل وضرب عنقه إلا بسبب أنه من أهل بدر. منهم من قال يعني هذه من أهل بدر منقبة ومن جملة أسباب أن دفع عنه، لكن أيضا قبل عذره فخف الحكم عليه، بأنه ليس بمرتد وليس بموال لأعداء الله، موالة تخرجه من الإسلام إلى الكفر. قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هذه منقبة لأهل بدر الذين شهدوا تلك المعركة وخاضوها وكان لهم البلاء الحسن من الله عز وجل والنصر العظيم، فيعني جعل الله عز وجل هؤلاء الذين شهدوا بدرا جعل فيهم من الخير وزادهم من التوفيق والثبات والهداية ما سبب لهم الثبات على الدين والبقاء على الحق والاستمرار في ذلك حتى ماتوا. قال فدمعت عينا عمر رضي الله عنه. انظروا عمر ما ألينه عند الحق وما أقربه للحق وما أسرع رجوعه عن الشيء الذي كان عليه إلى ما هو حق وموافق للحق رضي الله عنه. عمر كان شديدا رضي الله عنه، كان حازما، بل التعبير الصحيح أن نقول كان حازما ولا نحتاج أن نقول شديدا، كان حازما وكان قويا في الحق، لكن إذا اتضح له أنه أخطأ سريع الرجوع، وهذا الصنف لا يخاف من حزمه ولا من شدته إن عبر عنه بأنه شديد، لا يخاف لأن الحق يضبطه ويرده إلى الصواب، بخلاف من عنده شدة وما يبادر إلى الرجوع إلى الحق فشدته تدفعه إلى التجاوز والظلم والبغي على العباد، وهذا حاصل في من كان لا يرجع إلى الحق ولا يلين له. قال فدمعت عينا عمر، عمر رضي الله تعالى عنه، انظر كيف ألان الإسلام قلبه، كيف ألان الإسلام قلب عمر. فدمعت عينا عندما سمع هذه المحادثة من الرسول مع حاطب، وعندما سمع أن الرسول قد قبل عذر حاطب رضي الله تعالى عن حاطب فحصل له هذا. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم رضي الله تعالى عن عمر. إذن ماذا نستفيد من هذا الباب؟ البخاري فصل هذا الباب عن الأبواب المتقدمة، من قال لأخي يا عدو الله ومن رماه بالكفر إلى آخره. البخاري بيّن في هذا الباب أن الشخص إذا تأول في الحكم على أخيه، إذا تأول لا يكون كمثل من رماه بدون تأويل، كمثل من رماه بدون تأويل. حاطب فعل ذنبا عظيما كما سمع، فعمر حكم على حاطب على يعني بحسب هذا الذنب. إذن فالذي جعل عمر يحكم بهذا الحكم هو الذنب الذي حصل، فكان متأولا كما سمعت حسب الظاهر، فلا يكون كمثل من يتعمد رمي الناس بما هم منه براء، يتعمد ذلك ليشفي غيظه، ليصل إلى جاه، إلى مال، إلى ملك، وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة والمطالب الدنيئة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. قال البخاري باب من قال لأخيه يا كافر. إيش عنوان الدرس الآن؟ إيش عنوان الدرس الآن؟ باب من قال لأخيه يا كافر. إيش عنوان الدرس الآن؟ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هذا الحديث تقدم لكم في الأمس وذكرنا لكم الأحاديث حسب ما يعني عرفنا منها مجموعة كبيرة في هذه المسألة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما إن كان الذي قال له كافر إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء بالذي قال له بالكفر. يعني إذا قال له يا كافر ما هو كافر رجعت كلمة كافر على القائل. مفهوم الحديث؟ رجعت كلمة كافر على القائل لا على المقول فيه. وهذا قد تقدم في الأمس. نسأل الله اللطف بعباده. فالمطلوب التحري في الأحكام والتحري في الأحوال في أحوال الناس بالسؤالات والمناقشات والاستفسارات كما سمعت حتى لا يظلم الخلق والعباد بالتعجل في الأحكام. هذا ما ننصح به أنفسنا. رأيت من أخيك شيئا مريبا رأيت شيئا ارتكبه محرما لا تتعجل بالحكم عليه حتى تعرف ما دام أن هذا الشخص ما هو معروف بارتكاب هذا الحرام لا يعرف بهذا الشر يعرف بالخير. إذن لا يتعجل في الأحكام عليه بمجرد الظاهر حتى يحصل التبين والتحري في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى يعني كثيرا فلهذا لم يكن يتجاوز في الأحكام على أصحابه بسبب وجود التحري عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة صفوان بن المعطل يا رسول الله إن صفوان يمنعني من الصلاة ويمنعني من الصيام يمنعني إيش من الصلاة ويمنعني من الصيام والثالثة إيش ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. يعني شكوى كبيرة يمنعني من الصيام يمنعني من الصلاة. هذه في ظاهرها ما يفعل هذا إلا من هو كافر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول يا صفوان؟ قال يا رسول الله إنها تذهب تقرأ كذا تطول في الصلاة. أنا أقول لا خففي. هو ما منع من الصلاة بالكلية لكن يقول لا خففي يعني في الصلاة وهي تريد تطول. وقال يا رسول الله إني رجل شاب وهي تذهب تصوم وأنا أريدها. فقال الرسول بعد ذلك لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لما سمع التبيين من صفوان ما بقيت المصيبة في صفوان والمؤاذى والانحراف في صفوان حسب ظاهر الشكوى ما بقي هذا. مسألة اتضحت بالاستفسار منه عليه الصلاة والسلام لصفوان. قال وأما أني لا أصلي حتى تطلع الشمس قال نحن أهل البيت بعيدون لا نسمع الأذن أو بهذا المعنى وقد اعتدنا هذا أو بكلام نحو هذا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعض الأشخاص إذا رأى من أخيه خطأ فرح بذلك من أجل أن يرميه بذلك ينشر ذلك يفشي ذلك يسعى في إسقاط منزلته. نحن بحاجة إلى أن نتنزه عن النوايا والمقاصد الرديئة أن تكون عندنا يعني مقاصد طيبة الحب حب الخير للناس خصوصا لإخوانك أن تحب لهم السلام في دينهم في أعراضهم في أمورهم يعني لا تحب يعني أن تظهر زلاتهم، فإن ظهر شيء سعيت في معالجتها كما تحب أن تعالج أخطائك وترفق بهم مثلما تحب أن يرفق بك. لو حصلت منك زلة وقعت في مصيبة وفي هفوة، كلنا ما في أحد يسلم من الأخطاء، الذي ما يريد أن تقع منه أخطاء لا يبقى بشرا، لا يبقى مخلوقا بشريا، يحتاج أن يكون ملكا أو مخلوقا آخر. أما نحن البشر فكلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فنتنبه ونحذر من المعاملات التي لا تليق أبدا، لا تليق بمن يريد أن يكون مصلحا وأن يكون يعني رحيما وشفيقا ورفيقا ومعينا على الخير، لا تليق به أنه يرجع إلى هذه السفاسف، إلى هذه السفاسف. فكما سمعت بعض الأشخاص قد يبتلى بهذا، خصوصا إذا كان فلان هذا مثلا كنظير له في العلم في كذا من الخير، يحب أنه يبقاه في الخير وهذا فلان يسقط. لا يجوز أبدا. أين نحن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير كما جاء ذلك في الأحاديث. فنحن بحاجة إلى أن نتقي الله في الأخوة في الدين، في الأخوة في الدين. كما سمعت نعالج وننصح ونصلح، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. أخطاؤنا ليست منا، أعني لا نحتاجها ولا يليق بنا أن نصر عليها ولا أن نفرح بها، بل المطلوب التخلي عنها والابتعاد والتخلص بما أمكن كما سمعت، وهذا مطلوب. فمن هنا إذا سرنا هذا السير السديد، الإصلاح، النصح، التعاون على إزالة الأخطاء، الصبر، الحكمة، هذه كلها منافع عظيمة ومقومات للأخوة وأمور محافظة للسلامة وللدعوة وللخير بإذن الله رب العالمين.